بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون فلا تذكرون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون فلا تذكرون. قل أفلا تذكرون. قل سيقولون لله. الله يا سلام. قل أفلا تذكرون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون قل أفلا تذكرون. قل لمن الأرض ومن فيها سيقولون لله. الله جل جلاله. سلام. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا Wow. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وخلق الجن